شبكة المشكات الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. كنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي منزلة العزم. واليوم نتحدث عن منزلة الإرادة. والعزم كأنه نوع من أنواع الإرادة، والفرق بينهما أن العزم إرادة جازمة وإرادة صادقة، أنت تريد الشيء وتطلبه، فإذا قويت الإرادة واشتدت في نفسك صارت عزيمة، وكأن العزم مع الشدة ومع القوة. والدليل على ذلك أن ضد العزيمة الرخصة، الرخص والعزائم، الرخصة الشيء السهل والعزيمة الشيء الأصعب. تحدثنا عن تفاصيل منزلة الإرادة، اليوم حديثنا عن تفاصيل منزلة العزم عفوا، واليوم نتحدث عن تفاصيل منزلة الإرادة. قبل أن ندخل إلى كلام الهروي، يقول ابن القيم: يستدل لمنزلة الإرادة بقول الله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالإرادة وردت في القرآن بمعنى الطلب وبمعنى القصد وبمعنى الابتغاء، ومن ذلك قوله جل وعلا: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فابتغاء وجه الله وابتغاء رضوان الله هو إرادة ما عند الله، ومن ذلك قوله تعالى: إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ناقش ابن القيم مسألة حساسة، وهي مسألة المتعاملين مع الأسماء والصفات بالتعطيل. فبعض المعتزلة يقولون: يراد وجه الله؟ وجه الله لا يراد، وإنما أولوا ذلك قالوا إرادة التقرب إليه، وظنوا أن التقرب إلى الله يلزم منه، أعوذ بالله، التجسيم والتشبيه بالمخلوق، لأننا نتقرب إلى الله ونتقرب إلى المخلوق، لكنك تقربك إلى الله يختلف عن تقربك إلى من؟ إلى المخلوق. فقد يكون تقربك إلى المخلوق تقربا حسيا وتقربا ماديا، لكن تقربك إلى الله عز وجل تقرب يختلف. فنفوا ذلك وقالوا: إنما الإرادة ليست إرادته، إنما إرادة طاعته. يقول ابن القيم معلقا على هؤلاء قال: وهؤلاء هم أهل القسوة، لا تجد عندهم روح السلوك ولا بهجة المحبة. ليس عندهم روح السلوك، السالك يتعامل مع الله عز وجل باعتبار أنه يتعامل مع الذات الإلهية الحقة، لكنها لا تكيف ولا تشبه ولا يمثل لها، لقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمعطلة لا يعرفون السلوك، إنما يتعاملون مع التقرب، يقال تقرب إلى الله، ما بيتصور ولا يضع في نفسه أنه يتقرب إلى الله حقيقة. يقول لك لا ما في تقرب إلى الله، ما بزل بيكون قريب من ربنا، ولكن هنالك من الخلق من يكون قريبا من شنو؟ من الله. والله أيضا قريب من عباده، قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد بغير تمثيل ولا تكييف، وأيضا بغير تعطيل. لأنك إذا قلت أنه لا يتقرب إلى الله هذا يعني أنك عطلت ما هو حقيقة وبغير تعطيل أيضا، حتى لا تنكر النص. يعني مثلا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة، ينزل لو قلت ما ينزل تكون صادمت شنو النصوص، ولو قلت ينزل بكيفية معينة تكون بذلك أيضا قد كفرت وخرجت خارج الملة. تقول ينزل، كيف ينزل؟ تقول هذا ليس للبشر ولا يتصورونه ولا يدركونه، لأنه قال عن نفسه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. طيب الإرادة والطلب إذا أطلقها أرباب السلوك، تعرفون أرباب السلوك؟ نعني بأرباب السلوك السائرين إلى الله. والمناسبة العلامة ابن القيم يفرق بين العابد لله وبين السالك. العابد قد يعبد بالجوارح دون أن يتعمق في معاني العبودية بالقلب، أما السالك إلى الله، والكتاب يسمى بمدارج السالكين. السالكين السلوك يقتضي السير إلى الله بالجوارح والقلوب معا، وهذا ما يقوله ابن القيم بلفظ لطيف: السلوك إلى الله أرواحا وأشباحا. أرواحا بشنو؟ بالروح. وأشباحا بشنو؟ بالجسد والهيئة. وهنا أقول مسألة، يقول ابن القيم: أرواح العباد هي الأساس، والأرواح قبل الأشباح. هيئة البشر، حتى واحد تلقاه طويل أخضر أصفر لونه فاتح قمحي، نخرته مطفقة، نخرته لقدام كويس، عيونه صغار عيونه كبار، دي أشباح ما عندها قيمة والنسبة. والدليل إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، فبالتالي لا قيمة للأشباح إلا بالأرواح. والدليل على ذلك متى ما خرجت الروح صار الجسد غير مرغوب فيه، ولو أنهم أصروا على أن يكون مرغوبا فيه لتعفن، ولو لم يتعفن بالتحنط لظل بلا حركة ولا عطاء ولا إنتاج ولا عمل ولا فائدة. الروح هي القيمة المهمة. يقول ابن القيم: أرواح الخلق أرواح تحوم حول الحش. أرواح تحوم حول شنو؟ الحش. الحش يعني شنو؟ الزبالة. الحش أرواح تحوم حول الحش، وأرواح تحلق حول العرش. في ناس أرواح فوق دائما، حتى قاعد مع الناس سعيد، لكن فكره وقصده وإرادته وتعلقه وفهمه مع الآخرة، بيكون قاعد مع الناس بجسده، أما روحه فإنها قطعت مسافات دونها الأكوان، دونها الأكوان. فكذا أثر عن السلف يقال: ما بين العبد والعرش دعوة صادقة. ماذا لك طيارة ولا هليكوبتر ولا صاروخ، دعوة صادقة بس. هذا هذه المسافة لما سئل الإمام أحمد وغيره ما المسافة بين الأرض والعرش؟ قال دعوة صادقة، لكن بالأمتار والكيلومترات هذا لا يمكن أن يقاس ولا يكون أبدا. أرواح تحوم حول الحش موجود يا إخواننا. الحش ده قالوا شنو الحش ده؟ ما سبب مش الزبالة؟ يقول لك لا والله أنا ما قاعد أمشي أشيل من الزبالة، البغالة ذات زبالة. أرى شنو البقالة ذات زبالة؟ كيف الشيء ده بعد ما ينتهي مش وين؟ قول اشتريت 10 كيلو باسطة، ده التوديع وين يعني؟ ماذا تمشي الحش في النهاية؟ الهدوم بعد ما يشتروها وتكذب بوده وين؟ الحش صح؟ السردين بعد ما يأكلوا العلبة بوده وين؟ علبة السردين بوده وين؟ وقداسة المربى وعلبة الطحنية وكرتونة الصابون وكرتونة الشعيرية ما بجد دعوم في جناي. الدنيا كلها حش. لو أعجبك شيء انظر إلى نهاياته تدرك حقيقة أوله. من نظر إلى نهاية الشيء عرف حقيقته وأوله. جلابية جديدة بتشرط بتترمي، ما في حاجة سمحة أصلا. أي حاجة الدنيا معناها حش. عربية جديدة برضو كويس. فابن القيم يرى أن الإرادة والطلب عند أرباب السلوك هو التجرد من الإرادة أو التجرد عن الإرادة. قال شوف الكلام اللطيف ده، فلا تصح الإرادة الصحيحة إلا بترك كل إرادة غير صحيحة. يعني إذا أردت أن تريد الله تترك ما سوى الله. شوف الآية قال شنو، فمنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إذن إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، يا قبلها يا نبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله، واعلم أن الإرادات لا تجتمع. من أراد الدنيا لا يمكن أن يريد الآخرة. لكن يا إخوان فرق بين تعاطي الدنيا وبين إرادة الدنيا. لا بد أن نتعاطى جميعا الدنيا. حتى الأنبياء والرسل كانوا يتعاطون الدنيا، ولم تكن هنالك دنيا في يد نبي كما كانت عند سليمان عليه السلام. لكنه ما أراد الدنيا، أراد الآخرة، ولكنه تعاطى الدنيا وتعامل مع الدنيا. والفرق بين التعاطي وبين الإرادة، الإرادة محلها القلب والتعاطي محله الجوارح. يمكن أن تتعاطى الدنيا بجوارحك، تركب آخر موديل، تسكن في فيلا، لكن قلبك داء مع وين؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ فبالتالي لا تصح الإرادة الصحيحة إلا بترك شنو؟ الإرادة الفاسدة. إذا قال ابن القيم الإرادة التجرد عن الإرادة، الإرادة التجرد عن الإرادة. الإرادة الأولى إرادة الآخرة، والإرادة الثانية إرادة ما سوى الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم ومعظم أقوال العلماء في الإرادة إنما تنصب نحو ترك العوائد والرسوم. العوائد وشنو؟ الرسوم. العوائد العادات، الرسوم الأمور الظاهرة. الرسوم الأمور شنو؟ الظاهرة. والرسم الطريقة التي ترسمها وتسير عليها. أسا كده ابن القيم رحمه الله يقول شنو؟ يقول ترك العوائد والرسوم والصور. والصور دي مش الاستوديو، القروش صور، الأولاد صور، وهكذا. أحيانا يقول ترك الأغيار، ويراد بالأغيار كل شيء غير الله يزاحم محبة الله وإرادته. تسمى شنو؟ أغيار، لأن غير الله. فبالتالي ترك العادات والرسوم وعدم التعلق بها. حتى في واحد قبل كده سمع كذا مني وأنا ضربت مثل في الوقت ذاته، قلت مثلا عندك عربية تركبها حقتك، تخلصا من العوائد والرسوم أركب مواصلات توطينا للنفس على أسوأ الحالات، فإن النعم لا تدوم. ولذلك عود نفسك شيء من الشدة ومن الصعوبة. كان ده كويس. قام جاني امبارح قال لي أنا، قلت بس قال لي فجأة جاني كلامه، قلت يا أخي اسمع، الزول يوطي نفسه. إخواننا إياك أن تجعل لنفسك ارتباط بشيء حتى ولو ما في شيء. مثلا العيال أخطر حاجة، عيالك حبهم وأكرمهم وأحسن إليهم، ما تلعلق دون، لأنه بيجي زمن بتفارقهم، بيجي زمن الدين بيفصل بيناتكم. بتعمل شنو؟ الدين ولا العيال؟ أنت كان ما وطنت نفسك على مثال الأمور. لذلك جاء في حديث ابن عمر في صحيح الجامع الصغير قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. حتى لا تتداخل النفس، النفس إذا دخلت أنت ربنا قال عسى الله أن يجعل بينك وبين الذين عادتهم منهم مودة، زوج كافر وبقى مسلم، إنت كراهتك القديمة ما حد يتخلص منها. لو بقيت زوج مسلم جد جد سوف تستطيع أن تبدل البغض القديم بمحبة شنو جديدة وفق التبدل في المواقف الإيمانية. وبالتالي وطن نفسك على إنك أنت ما عندك. في نوع من الناس يقول لك يا أخي أنا مصدع، تقول له ما لك، يقول لك ما شربت الجبن، والله كان ما شربت الجبن ما بقدر، خليها الجبن، خليها، خلي الجبن، إذا الجبن دي مشكلة خليها. أبدأ أشربها كإنسان بغير تعلق، لأنه بيجي جهاد بعدين وبتطلع الجبل. تقول لهم يا إخوانا جيبوا لنا جبنة، جبنة في الجبل يجيبوا لك من أنا ألقى عديه كاسة. تقول لهم مصدع، مصدع مالك، يقول لهم ما شربت الجبنة، ما شربت الجبنة. إياك أن تجعل نفسك أسيرا للعوائد، هذا الذي يقصده ابن القيم. إياك أن تجعل نفسك أسيرا للعوائد. هل بتتخيل عمرك كله حتكون يعني راكب عربية؟ هل بتتخيل عمرك كله تعيش على الوضع اللي أنت فيه؟ ألم ترى تبدل الأوضاع عند كثير من الخلق من أصدقائك ومن معارفك ومن جيرانك ومن من تسمع بهم سماعا أن أحوالهم قد تغيرت من الغنى إلى الفقر، وأن أمورهم قد تبدلت من اليسر إلى العسر، وتلك أيام الله يداولها بين الناس. طيب قال ابن القيم: عادة الناس غالبا، شوف ابن القيم إخوان عنده ألفاظ لطيفة جدا، قال الوطن، الوطن تعرف الوطن يا إخوان، الوطن الواحد بلدك، الوطن ده الإنسان بيتعلق به. قال ابن القيم: أخطر من الوطن أوطان الغفلة، أوطان الغفلة. قال: إن عادة الناس دائما التعريج على أوطان الغفلة وإجابة داعي الشهوة والإخلاد إلى أرض الطبيعة، والمريد الحقيقي هو الذي ينسلخ من هذه الأمور كلها، فلا تتم إرادة إلا إذا انسلخت عن أوطان الغفلة والإخلاد إلى الطبيعة وإجابة داعي الشهوة. وابن القيم يرى أن أخطر شيء في حياة السالكين إلف العوائد وغلبة الطبع. إلف العوائد ده ما في المدارج، هذا في كتابه الفوائد يقول: إلف العوائد، أتعود على نمط معين سيظن أن حياته ستسير على هذه الوتيرة دائما، فإذا حصل خلل في أمر الدنيا لا يعتبره أمرا عاديا، ولا يستطيع أن يوطن نفسه أن يتعاطى مع هذا الأمر، لأنه وطن نفسه على الركون إليها. بتستغرب زول يكون عنده مليارات يفقدها في يوم وعشية، تلقى عادي جدا، يقول لك الحمد لله، بس ده الموضوع. تستغرب تقول كيف الموضوع ده، تقول والله أنا لو كنت محله والله أقع في الواطدي، يشوفني مغمى عليه. ده لأنه وطن نفسه، موطن نفسه بتوفيق الله سبحانه وتعالى له وغلبة الطبع. انت بتقول انا ابقى زول عندي اخلاق كويسة، اجزه الى جيني اتعامل معه بلص كويس، تكون كويس، فجأة الى جيك زول في الاسطب ولا في العربية انت سائق يطلعك من طول، بعد ما تنبسه بعد شوية تذكر تقول لا حول يا اخي انا ما نبست الزول ده بلا سبب، يا اخي انا ما اغير. ما بتتغير لغلبة الطبع. اخطر شيء يواجه المريد الف العوائد وشنو؟ وغلبة الطبع. ولكن الطبع يمكن ان يغلب بالاستدامة والمجاهدة. مثلا بعد ما نبست خليت النبس فترة نبيذ الناس مشاكلة، في نوع من الناس بيشاكلوا الناس بلا سبب، والله كلمك بجد ما عندهم أخلاق وروح مكركرة كويس ويشاكل بلا سبب وما بيقبل، أحمق دلو هوطن نفسه ضغط نفسه، واحد أساء وقام مسك الإساءة، خاصة كذول أقل منه ممكن ينتقم منه، ده الموقف ده سيوفقه إلى مزيد من المواقف الناجحة في المستقبل. بالمناسبة حتى لو شاكل سوف يسب بدرجة أقل من الدرجات التي كانت أولى، وهذا يدل على أنه يسير في طريق شنو؟ في طريق الاستدامة والمجاهدة، استدامة الخلق الطيب. قال ابن القيم وقيل الإرادة نهوض القلب في طلب الحق، وأجمل ما في العبارة أنه لا يطلب الحق لكنه يستنهض قلبه ويستفز مشاعره ويستخرج مكنون إيمانه بالمجاهدة نحو الحق. قيل وقال يقال الإرادة لوعة تهون كل روعة، لوعة تهون الروعة، لوعة شوق أشواق إلى الله في دواخلك تعترج. لذلك قال بعض الناس لما سئل عن الإرادة قال لوعة في الفؤاد ولسعة في القلب وغرام في الضمير وانزعاج في الباطن ونيران تتأجج في القلوب. إرادة الله تجعلك مشتاق إليه، هذا الشوق يهون كل شيء مروع. روعة ليس من الجمال، روعة من شنو؟ من الترويع، روعة يروعه إذا شنو؟ إذا أخافه. فإذا اشتقت إلى الله وأردته كل شيء يهون عندك، لا تعطي له قيمة ولا يكون ذا بال عندك. أعطيك مثال، ابن القيم ده خطير جدا يا إخواننا، يقول تذكر القلب، مجرد تذكر القلب يا إخواننا في إشكال في المدارج، المدارج كل من يستمع إليها يستحسن الكلام الذي فيها لكن قد لا يستطيع أن يحس المعاني وأن يعيشها حقيقة. يعني أنت الكلام ده شو الكلام ده كده؟ قال تذكر القلب للمحبوب يهيج الشوق، ولذلك يقصر المسافة ويسلي المحبوب، فهو ينسى المتاعب والأشواق التي المتاعب والإشكالات التي في سفره إذا تذكر دنو ميعاد لقاء حبيبه. عرفت بمعنى شنو؟ أنت قول مسافر ماشي أي رحلة، قول ماشي لأبوك، أبوك ده في بلد بعيدة وانت ماشي له، بتجي في الدقدق والتعب، لما تتذكر انه انت لما انتصر هتلاقي ابوك، الموضوع السفر بيشوفه بتخيف عليك، بيخيف عليك. قلت زول ماشي من هنا مكة شوقه مكة، ما بيشوف بالتعب، والتعب كان حصل لما يتذكر المحبوب يتسلى، هذا معنى كلام ابن القيم. إذا تذكر القلب وهجمت المحبة على القلب وتذكر دنو قربه من محبوبه خفف عليه نصب وتعب ومشاق السفر والطريق. لذلك أنا أريد أن أذكر العبارة، يقول العرب قديما في السفر كانوا يذكرون أنفسهم الصحراء. إخواننا الصحراء بعيدة، الصحراء دي بيطلعوها بإيه؟ على شنو؟ على جمل أو على ناقة. تخيل والله يمشوا مشي، بيمشوا مشي، والواحد يكون قاعد فوق بعيره ده أيام وليالي، يصادف شهر يكون ماشي. قال شنو؟ قال إذا شكت من كلال السير زعجها روح اللقاء فتحيا عند ميعادي. إذا شكت من كلال السير زعجها روح اللقاء، لما يتذكر حيتلاقي بيه يقوم يحركه، فتحيا عند ميعادي، تحيا للميعاد الذي تقصده. وكذلك المؤمن في طريق سيره إلى ربه. طيب، يقول قال ابن القيم: وللمريد صاحب الإرادة الصادقة دلائل وصفات، منها التحبب إلى الله بالنوافل، هذه علامة من يريد الله، علامة الإرادة. وبالمناسبة حتى لا تختلط عليكم الأمور، حجينا منزلة المحبة، وقبل الإرادة كان منزلة شنو؟ العزم، ودي منزلة شنو؟ الإرادة. كلها تختلف عن بعضها. العزم إرادة صادقة، ولكن العزم بشدة، والإرادة بداية سير المريد إلى الله، أما المحبة فنهاية. المحبة شنو؟ نهاية. يعني نهاية الإرادة شنو؟ المحبة. فالإرادة جزء من المحبة. كيف يا أخوانا؟ أنت عايز سموها إرادة ليه؟ لأن القلب أراد وتعلق بالمحبوب، لذلك سميت الإرادة إرادة. فلذلك يقول من صفات المريد التحبب إلى الله بالنوافل، والإخلاص في نصيحة الأمة، والأنس بالخلوة. لما تخلو تكون مستأنسا، ما بتشعر نفسك أنك أنت، لأن طالما أنت ذاكر لله مستأنس ما بتشعر نفسك أنك في خلوة. والصبر على مقاساة الأحكام، الأحكام تحتاج إلى مجاهدة ومقاساة. أعمل كده وما تعمل كده، تقوم تصلي الساعة كده، تحضر الصلوات، تخلي تكفي دكانك وتمشي تصلي، تعمل كده تسوي كده. فقال من علامات المريد التحبب إلى الله بالنوافل، والنصيحة للأمة، والأنس بالخلوة، والصبر على مقاساة الأحكام، والإيثار وإيثار أمره، والحياء من نظره. كلام لطيف جدا بالمناسبة. المريد يؤثر أمر الله على حظوظ النفس ويستحي من نظر الله إليه. قال: وبذل المجهود في محبوبه والتعرض لكل سبب يوصل إليه، والقناعة بالخمول. والقناعة بشنو؟ القناعة بالخمول كيف؟ الخمول مش في الطاعة، في الشهرة، وفي أن يتعرف عليك الخلق. فقال: والقناعة بشنو؟ والقناعة بالخمول. الخمول مش الخمول في الطاعة، لا، ما قال لك الاجتهاد في الطاعة، لكن الخمول عن شنو؟ عن الشهرة، ما تحب الشهرة، أوعك تمشي على الشهرة. قال: حتى يصل إلى محبوبه وإلى وليه. طيب، قال حاتم الأصم في الإرادة: إذا زعم أحد أنه يريد الله، وهذا حال جميع الخلق، تقول له: أسمع، أنت داير منه؟ يقول لك: أريد وجه الله. قال بعد أن يقول أنه يريد وجه الله، قال: إذا أراد غيره دل على أنه عبد نزل. نزالة، نزل هي أصلا شنو؟ نزل يعني، من نزل، نزل من شنو؟ من نزل أو من نزل ذل يعني من المذلة. طيب قال ابن القيم عنده كلام لطيف، قال لو أردت أن تكون مريدا، الكلام ده ما ندر عليه بس نسمعه بس، قال أن يكون نومه غلبة وأكله فاقة وكلامه ضرورة. أن يكون نومه غلبة، النوم ده إلا يغلب النوم، ما عنده طريقة ينوم لأنه داير يصل لحاجة محددة اللي بيخليه ينوم شنو؟ هو حيه لا يصل، وبعد تصل لمن؟ إذا الله عز وجل. قال ابن الجوزي في صفة الصفوة أن رجلا كان يعبد الأصنام وأسلم، وفي الليلة في الليل بعدين بعد ما بعد العشاء ناموا، فأيقظ الذين كانوا سببا في هدايته من المسلمين، قال ربكم ينام؟ قالوا لا، قال بئس العبيد أنتم، بئس العبيد أنتم. هسه كده قال لك المريد الصادق نومه شنو؟ غلبة وأكله فاقة عند الحاجة، ما بسفسف ورمرم، قال نومه شنو؟ والله يا اخوانا اكلمك، انا لاقوني الناس دين، الناس اللي بنوموا غلبة، والله في ناس بيقلقوا قلق شديد ما بيقدر ينوموا لانه بيكون خايف في جنة وفي نار وكده، شفت كيف يعني؟ بيكون نومه ذاته غلبة. طيب ماذا؟ مطمئن من جوانب اخرى، مطمئن من الدنيا والشتات والخوف والخلق، ما بتخاف، لكن ما مطمئن لانك ايضا تخشى مكر الله. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. كل أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهو مطمئن بذكر الله، لا يدخله شيء من رعب الناس في الدنيا، لكنه خائف ووجل، يخاف أن يؤخذ على غرة. حتى أذكر كنت أقرأ في تراجم بعض السلف، امرأة من الصالحات تسمى عجردة تقريبا أو ما شاكل ذلك أو ماجد القرشية، كانت تعبد الله، وكلما أخذها النوم نامت، ثم استيقظت المدعورة فيقال لها يعني أرهقت نفسك، قالت أخاف أن أؤخذ على غرة ولا أكون ذاكرة لله، تخشى الأخذ على شنو؟ على غرة. فقال أن يكون نومه غلبة وأكله فاقة وكلامه ضرورة، ما بيتكلم إلا إذا احتاج إلى هذا الكلام. نعم. طيب أفرد ذو القيم قال بعضهم نهاية الإرادة أن تشير إلى الله فتجده مع الإشارة. قال ابن القيم وهذا الكلام حمال أوجه، قد يراد بهذا الكلام هذا نقلا عن أرباب السلوك، يقولون نهاية الإرادة، أنا قلت نهاية الإرادة شنو؟ المحبة. نقل ابن القيم أنهم قالوا أن تجد أن تشير إلى الله فتجده مع شنو؟ فعل إشارة. قال يعني أن يكون ربه معه في كل وقت، فلا يتوقف على وجوده له على الإشارة منه، بل هو دائما لا يحتاج أحد أن يذكره بالله، لأن الله دائما شنو؟ في قلبه حاضر، ذكر الله حاضر في قلبه. قال وهذه درجة عالية، بالمناسبة هذا من الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الثاني أن يكون حب الله ومعية الله معه حال وإرادة تامة، لكن يحتاج إلى التذكير. قال ابن القيم الأول مع السابقين والثاني مع الأبرار، أما الذي لا يكون كذلك ويتكلف أن يتذكر الله دائما هذا من الغافلين. عندنا السابقين والمقتصدين والغافلين، الأبرار المقتصدين. نعم. طيب يقول ابن القيم بداية الإرادة، لا تبقى مريد، لا تبقى شنو مريد. بداية الإرادة إرادة الله وإسقاط إرادة النفس. إرادة الله وإسقاط إرادة شنو النفس. كل الحبوب والأهواء والميول والشهوات والنزوات والغرائز كلها تهذب فيما يرضي الله. طيب ذكر ابن القيم هنا مقولة للجنيد، وهذه ختم بها ابن القيم، وبعد ذلك تكلم عن كلام الهروي. طيب يقول الجنيد: المريد الصادق، اسمع كلام كيف، المريد الصادق غني عن العلماء. المريد الصادق غني عن شنو؟ عن العلماء. وقال: إذا أراد الله بالمريد خيرا أوقعه إلى الصوفية ومنعه صحبة القراء. هاتان العبارتان أو هاتان الكلمتان، الكلمة الأولى المريد صادق غني عن العلماء، والكلمة الثانية إذا أراد الله بالمريد خيرا أوقعه إلى شنو؟ إلى الصوفية، خليه يبقى شنو؟ صوفي، ومنعه شنو؟ القراء. قال ابن القيم: وهذا من عدله وإنصافه. قال: هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل. قال: إذا أراد بالعلماء، علماء الشريعة والحلال والحرام والأمر والنهي كويس، والعبادة وشروطها وأركانها وواجباتها ومعرفة نواقضها ومبطلاتها وعلم أحكام الكتاب والسنة، فهذا كلام باطل لا يقبل أبدا من الجنيد ولا غيره. الاستغناء عن العلماء هلاك وليس نجاح ولا خير. عرفت؟ شوف ابن القيم يا اخوان، ابن القيم لفاهم كلام الجنيد ده، مع انه ظاهره قال شنو؟ قال: المريد الصادق غني عن شنو؟ عن العلماء. ابن القيم يقول: أصلا لا يكون المريد مريدا إلا بعلم صحيح، وعلم الكتاب والسنة لا يستغني عنه أحد أبدا. ومن استغنى عن علم الكتاب والسنة، الحلال والحرام والأحكام والمعرفة العبادات والشروط والتعبد والنواقض وأركان الصلاة وسنن الوضوء، ومثل هذه الأمور، من تنكر لهذا العلم ضل ضلالا مبينا. لكن ابن القيم يقول كلام لطيف، يقول: إذا قصد بالعلماء نتاج أفكار العلماء وآرائهم هذا مقبول. إذا قصد بأن المريد الصادق يستغني عن من؟ عن نتاج أفكار وآراء العلماء، دي ممكن تضلك. لماذا؟ لأنها تنظير، لأن شنو؟ هذا نظير لك. أما علم الكتاب والسنة فعمل، يقول لك اتوضأ، اتوضأ معناها شنو؟ هتصلي صح ولا ما صح؟ صلي الصلاة دي معروفة، هتستقبل قبلة، هتركع، هتسجد كده يعني. فعلم الكتاب والسنة علم واقعي، أما آراء وفلسفات وأفكار العلماء تنظير. الواحد تلقى قاعد كده مرة ما يكون عنده موضوع، ما يكون عنده شغلة، يقوم يجيب لك موضوع من راسه، يقطع لك موضوع من راسه. زي ما أنا أتكلم بعدين أقول لك حاجة، والله يا أخواننا الثقافة الواردة أثرت على الناس تأثير كبير جدا، وأعرف مدى تأثير الإعلام على الناس من خلال تأثير الإعلام على المتدينين. المتدينين بيحملوا أفكار منه، أفكار الإعلام، ينطقون كما الإعلام تماما. الإعلام بيشكلهم، يعني تبقى واحدة ملتزمة محجبة كويس، تقول لها قلبي في البيت ما تطلعي، تقول لها ده اضطهاد للمرأة وده ظلم، والمساواة والإسلام أدى المرأة حرية شخصية. حرية شخصية وين؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، إذا خرجت استشرفها الشيطان وهي أقرب إلى رحمة ربها كلما كانت في قعر بيتها. رواه الترمذي: المرأة أقرب إلى الرحمة كلما كان شنو؟ كلما قعرت هجرت، كلما كان أقرب إلى شنو؟ إلى الرحمة. بعدك تخرج بضوابط وفي استثناءات، صلة رحم، عيادة مريض، ما عندنا من يعول خرجت للعمل، هذا كله جائز في إطاره، لكن أن يكون الأصل فكرة القرار في البيت صارت مرفوضة حتى عند من؟ عند المدينين. ولو أنك قلت هذا الكلام تعتبر كأنك أتيت شيء غريب، بالرغم من أن الأصل هو شنو؟ القرار بالنسبة للمرأة في البيت وقرن في بيوتكن، لكن هي بتكون حتى الخريان ديل ملتزمات جد محجبة ومؤدبة ومحترمة، لكن واردات الثقافة وتأثير الإعلامي والتأثير الإعلامي المسموم أثر عليها. فهنا يقول ابن القيم هنالك بعض الناس، وهذا جانب مهم أيضا ذكره، يفني عمره في معرفة مفسدات العمل وآفات النفس وإشكالات الروح والعلل التي تحيط بالعمل، ولكنه لا يعمل أبدا. قال ابن القيم صحبة هؤلاء وإن كانوا علماء الغنى عنهم أفضل. وضرب العلامة ابن القيم مثال، قال رجل جالس في بلد، ذول قاعد في شنو؟ في بلد. يا أخوانا في ناس ما بيطلعوا ذات أصلا، واحد تلقاه حده الخرطومي، في ناس منا الله خلقه موجود في الخرطومي كويس، النوع ده ما تحرك، وفي واحد يتحرك، أيهما أخبر بالطرق؟ الذي شنو؟ تحرك. ابن القيم ضرب مثال قال من تحرك من أرباب السلوك إلى الله أعلم بمن علم علم السلوك نظريا. هذا معنى الكلام. ولذلك يعتبر ابن القيم السائر إلى الله أفضل من القاعد، وإن كان القاعد مدركا وبصيرا بجميع المنازل وخبيرا بجميع الطرق. طيب، قال ابن القيم رجل قاعد في البلد، دعبه في علم منازل الطريق، يعرف العقبات والأودية ومواضع المتاهات والموارد والمفاوز، وآخر سار بصدق إرادته وركب الطريق وسار به، قال صدق سلوكه يغنيه عن علم العالم. ما توصل إليه العالم نظريا توصل إليه السالك شنو؟ عمليا. لكن أنا أقيد هذا بقيد مهم، بشرط أن يكون وفق مقتضى العلم الشرعي من الكتاب والسنة، ليس وفق المواجيد والأذواق والأحوال التي قد تختلط فيها الأحوال الشيطانية بالأحوال الملكية. عرفتم؟ يعني أن يسير فعلا وأن يطبق ما عرف، يعرف الحق ويطبقه، هذا صدق سلوكه أفضل من شنو؟ أفضل من تنظيرات شنو؟ العالم. قال أما العلماء الذين استنبطوا من الكتاب والسنة وحفظوا الدين فمصادقة هؤلاء ليس فيها إلا الخير ولا غنى عنها. أما قوله الصوفية، طيب هذا كلام لطيف جدا. بدأ ابن القيم يتكلم عن الصوفية، يقول ابن القيم الصوفية التي كانت معروفة عند الأوائل إنما كانت صوفية أعمال القلوب، الصفاء والزهد والنقاء وحسن السير إلى الله سبحانه، هؤلاء هم الصوفية. والصوفية كانت تعني، شوف الصوفية تعريفك الآتي عندهم، الصوفية الخروج من كل خلق ذميم. هذا حق ولا باطل؟ حق. طيب، قال ابن القيم القراء هم من الحفظة، لكن يقول ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة إذا كان قارئ القرآن يقرأ القرآن حروفا ولا يقيم القرآن حدودا، وتجده للأسف الشديد قليل التعبد قليل التنسك، قصر همته على ظاهر العبادة وأراد الجنيد أن لا تقع مع هؤلاء، فهؤلاء لا يفيدونك لأنهم لم يستفيدوا من القرآن الذي يحملونه لأنفسهم، فكيف يفيدونك أنت؟ لكن يعني أن تسير مع الذين يسيرون إلى الله أرواحا وأشباحا، قال يحملون في سيرهم أرواح المعارف وحقائق الإيمان وروح المحبة وأعمال القلوب، فهمتهم كلها إلى العبادة، فهؤلاء ساروا إلى الله بالقلوب والأرواح، وأولئك ساروا إلى الله بالقوالب والأشباح. شوفت اللطائف دي، القلوب وشنو والأرواح، وديك بشنو القوالب، القوالب يعني شنو الشكل ببرة الأجسام والأشباح. فكأن ابن القيم يقول إذا قصد بالتصوف الزهد والنقاء والمحبة والأنس بالله وكثرة الذكر، إذا قصد بالتصوف هذا المعنى، هذا معنى مقبول. قال ابن القيم هو على ثلاث مراتب، التقوى أولى مراتب التصوف. والتقوى معناها التعبد والتنسك. بعد التقوى التصوف، والتصوف يعني التخلق بكل خلق حسن والخروج من كل خلق شنو نميم. قال وأعلى من التصوف الفقر، وهي مرتبة التجرد وقطع كل علاقة تحول بين القلب وبين الله تعالى. الفقر كده يقول له شنو الفقراء والفقير، هو مصطلح قديم وسوف نتعرض لمنزلة اسمها منزلة الفقر، منزلة اسمها منزلة الفقر، ومنزلة اسمها منزلة الغنى العالي. دي منزلتين من منازل مدارج السالكين، منزلة اسمها منزلة الفقر ومنزلة اسمها منزلة شنو الغنى العالي. طيب لم ندخل إلى الآن إلى كلام الهروي، هذه مقدمة ابن القيم رحمه الله حول هذه المسألة. يقول صاحب المنازل، ومن هو صاحب المنازل؟ الهروي. باب الإرادة. قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته. قال ابن القيم واستدلاله بهذه الآية يدل على رسوخه في علم السلوك. قل كل يعمل على شنو؟ على شاكلته. بمعنى شنو؟ المؤمن يعمل على ما يشاكله ويناسبه من إرادة الله، والفاجر يعمل على ما يناسبه ويليق به من الفجور. قل كل يعمل على شنو؟ على شاكلته. كلما كانت همة العبد عالية كلما كانت شنو؟ إرادته ومطلوباته شنو؟ عالية. وكلما كانت همته نازلة كلما كانت إرادته شنو؟ تقول له دار شنو؟ عربية آخر موديل. دار شنو؟ 100,000 بس يقول لك. تقول له دار شنو؟ ويكون مفلس فلس تقيل. يقول لك رضا الله والجنة. الدنيا يقولك الدنيا سهلة تدبر. يا اخوانا اجابات الثلاثة دي فرق ولا ما فرق؟ فرق. اعلاهم الدار الجنة ورضا الله. طلعوا ده امسك الاثنين ديل ذاته، الاثنين ذاته في الجنة في الدنيا دي. في واحد فرق، واحد العربية اخر موديل، واحد داري ميت كلف. بس يا اخي انت وكت طلبتها ما كنت طلب حاجة كثيرة صح ولا صح؟ قول ده شنو؟ قلت حاجة كثيرة حتى في الدنيا يطلب حاجة بسيطة. ممكن ده يكون قناعة مش كده، وممكن يكون ضعف في شنو؟ في الإرادة. فبالتالي يقول صاحب المنازل منزلة الإرادة. قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته. إذا عملت عمل وأردت به الله هذا ما يشبهك، وإذا فعلت غير ذلك هذا ما يليق بك ويشبهك. لذلك قال على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. فبالتالي هذه مسألة مهمة. لذلك قال مريد الدنيا عامل على ما يناسبه ويشاكله، ده شبهه. ومريد الآخرة عامل على ما يناسبه. فكل امرئ يهفو إلى ما يحبه، وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه. كل امرئ يصبو إلى شنو؟ يهفو إلى ما يحبه، وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه. طيب قال الهروي صدر المنزلة بهذه شنو الآية. قال الإرادة من قوانين هذا العلم. العلم هو شنو؟ علم شنو؟ علم السلوك والأخلاق. من قوانين هذا العلم وجوامع أبنيته. جوامع أبنيته يعني أساس بنائه ومجمع بنائه، وهي الإجابة لداعي الحقيقة طوعا أو كرها. إجابة داعي شنو؟ الحقيقة. طيب ده حب التفصيل شوية. قال ابن القيم الحقيقة عند أرباب السلوك مشاهدة الربوبية. الحقيقة عند شنو؟ عند أرباب السلوك شنو؟ مشاهدة شنو؟ الربوبية. هنا يرى الهروي أن الإرادة إجابة داعي الحقيقة، اللي هو شنو؟ أن تشهد ربوبية الله، وهو القاهر فوق شنو؟ فوق عباده. يعجبني الشخص الذي كلما حصل له شيء وانتهى وقال لي أخي ما لك حصل شنو؟ لا والله يا ربنا أراد كده، قدر الله وما شاء شنو وما شاء فعل. ده ناظر إلى الربوبية في جميع أحواله وسلوكه هو، كلما سلك لي قروش كثيرة يقول شنو؟ يقول الله شنو؟ الله دانا. خسف يقول شنو؟ ربنا ما أراد. وهكذا دائما يتعلم، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فبالتالي هنا شوف عمر بن عبد العزيز عنده مقولة لطيفة جدا، يقول رحمه الله تعالى: أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القدر. أي حاجة الله مقدر لي بكون مبسوط، بس تدع وبيحرص يعمل الشيء الصح ويعمل الشيء الصحيح، تجارته بينجبها، بعد ذلك كان كسب بكون مبسوط وكان خسر بكون مبسوط. قال: أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع شنو؟ في مواقع القدر. اللهم رضني بقضائك واجعل قدرك لي خيرا، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. حتى لا أحب شنو؟ تعجيل شنو؟ ما أخرت. الله بكون أخر حاجة، أنت ما تحب تعجيله، الله جاء بكون عندنا مواعيد. في ناس والله يقول عارفين المواعيد ذاتها، قدر ما تقول لك لسه المواعيد ما جاء، يكون مطمئن ما مزعزع. تقول يا أخي اسمع أنت لسه ما دوق ما عمو لك ما رقوك، تقول لا لسه الله ما أراك، المواعيد لسه ما جاء، تقول عارف المواعيد ذاتها كويس. تعجيل ما شنو؟ ما أخرت. ولا تأخير ما شنو؟ ما عجلت. جاته حاجة ما يقول يا سلام يا أخي لو كان أخرها شوية كده، لو كان جات لي بعد يومين كان لو كان جات نوم بارح كان بتقبل كويسة. يا أخي الله جاب لك في مواعيدة، جاب لك الله في المواعيد ده، أنت إذا بتنظر إلى الحقيقة هذه حقيقة الأمور نسبة. فلذلك قال ابن القيم هذا من اللطيف، قال: علم الحقيقة مشاهدة شنو؟ الربوبية. قال: وعلم الشريعة التزام العبودية. طيب يا إخوانا أيهما أجل، علم الحقيقة أم علم الشريعة؟ أجل التزام الشريعة ما في شك، لأن مشاهدة الربوبية لم تغني قريشا ولا كفارهم شيئا، التزام العبودية، لكن علم الحقيقة مقدمة لالتزام الشريعة. أنت لو نظرت إلى الحقيقة وعرفت الله وعظمته يدفعك هذا إلى ماذا؟ إلى عبادته ببصيرة، عرفت؟ لكن إذا قصد بعلم الحقيقة مخالفة الشريعة هذا علم باطل، لا يوجد علم اسمه علم شنو؟ علم الحقيقة، عرفت؟ في ناس بيقسم ودي يقول لك دول علماء الحقيقة ودول علماء شنو؟ ما في كلام ده. علم الحقيقة متاح لجميع الناس، وعلم الشريعة متاح لشنو؟ برضو لجميع الناس. الدار يعبد الله يعبد، تقول الدار يعبد الله قلنا ما تعبد الله، أي الدار يعبد الله بيعبده، لكن علم الحقيقة مقدمة لعلم شنو؟ لعلم الشريعة. قال ابن القيم: وإجابة داعي الحقيقة لا بد فيه من ثلاثة أشياء: أولا نفس مستعدة، نفس شنو؟ مستعد، تكون عندك قابلية أنك أنت تستقيم، ودعوة مستمعة. ما قال إجابة داعي، مش كده؟ يكون في من له مقدرة على شنو؟ على إيصال المعلومة. إخواننا في ناس للأسف الشديد دعاة لكن لا يقدر على إيصال المعلومة للناس، صح؟ ما عنده مقدرة. نفس مستعدة وداع ودعوة مستمعة وتخلية الطريق من الموانع، ده بوصلك إلى شنو؟ إلى المقصود. طيب قال الهروي: وهي على ثلاث درجات. ما هي التي على ثلاث درجات؟ الإرادة على شنو؟ على ثلاث درجات. الدرجة الأولى ذهاب عن العادات، تترك شنو؟ العادات، ليس تركا كليا لكن تتركها أحيانا لتوطين النفس على ضدها. تترك العادات أحيانا حتى ولو كانت مباحة، تترك المباحة أحيانا لتوطين شنو؟ لتوطين نفسي على شنو؟ على ضدها. طيب بصحبة العلم، العلم مهم، لا بد تكون بعلم تعرف نفسك أنت بتسوي في شنو، والتعلق بأنفاس السالكين، والتعلق بشنو؟ أنفاس السالكين. طيب يا أخواننا أنفاس السالكين دي نحن نلقاهم وين؟ أنفاس الصالحين موجودة في كتب الأخبار والسير والتراجم، لأن هذه أنفاس السالكين. قال وكذلك أهل الفضل من الأحياء، ما نغمط ناس عن الأحياء برضو، وإن كان واحد من السلف الصالح قاعد في البيت بيقرأ في الكتب، قام جاء واحد قال له يا أخي الشيخ دايرك، واحد من الشيوخ التانين عالم تاني، قال له قال لك تعلينا عندنا ناس جوني وأنا دارت تي تحضر معنا، قال له وقول له معهم ضيوف. ذاك مشى ليش هلاكته، قال له يا أخي الزول ده قال معه ضيوف لكن زول واحد شفته ما في، يا أخي انت مالك ما، قال له زول ده قال معه ضيوف لكن والله زول قاعد معه ما. بعد ما انتهى من قرايته مشى له قال يا أخي انت ما قلت معه ضيوف، وين الضيوف؟ قال له كان معي ضيوف كنت أطالع في سير الأوائل وفي أخبار الصالحين. كيف؟ قال لنا جلساء لا نمل حديثهم ألباء، يعني أصحاب لب، مأمونون غيبا ومشهدا. كان غيبت منهم ما بيقطعوا فيك، وكانت قاعد معهم ما بأثروا عليك، ديل القعاد معهم مفيد، انت كان قعدت مع الصحابة مفيد، تفتح كتب الصحابة وتقرأ سيرة الإمام مالك، لما تكفي الإمام مالك ما بيقطع فيك بعد ما تقوم منه. لكن كان مش قعدت مع ناس فلان وناس علان بيتونسوا معك يومك تقوم منه والله يقطع فيك قطيعة يا من ينجموك. لنا جلساء لا نمل حديثهم ألباء مأمونون غيبا ومشهدا يعلموننا من علم ما مضى، يفيدوننا من علم ما مضى عقلا ورأيا وتهذيبا وقولا مسددا. إن قلت أحياء فما أنت كاذب. أحياء ولا ما أحياء؟ أحياء بقيمهم. إن قلت أحياء فما أنت كاذب، وإن قلت أموات فلست مفندا. لذلك قال ابن رجب أحياء تموت القلوب لرؤياهم، وأموات تحيا القلوب بذكرهم. فرق ولا ما فرق؟ في بشر حي قدامك تشوفه غير ما يذكرك النميمة والقطيعة والشرك عب، ما بتستفيد منه حاجة، دير فيه ولا ما فيه؟ إن شاء الله يكونوا ما راكدين. بس قال أحياء تموت القلوب برؤياهم وأموات تحيا القلوب بذكرهم. ولك قال عمر بن الخطاب بالله قلبك ده ينشرح. فعل عثمان بن عفان يا ما تتكيف، يقول لي قال الإمام مالك، حس ابن القيم ده حي، حس هو ذاته بيكون مصور إنه نحن قاعدين في الألفية الثالثة قاعدين نشرح في كتابه، والهروي بيكون متخيل كلام ده، هو بيتخيل ذاته. ابن القيم كان قال له بعد ألف سنة أنت كلامك ده بيجي يشرحه ناس، وقال لك كلام ما بيحصل. فبالتالي التعلق بأنفاس شنو؟ السالكين. قال الهروي مع صدق القصد، قال ابن القيم ولا يكون صدق القصد إلا بأمرين، توحيده توحيد القصد، توحيد شنو القصد، قصدك تخلي شنو واحد، وتوحيد المقصود، والمقصود يكون شنو واحد، مع صدق القصد وخلع كل شاغل من الإخوان ومشتت من الأوطان. وخلع هؤلاء لا يكون باعتبارهم من قواطع الطريق. الناس ابن القيم يقول أسوأ قطاع الطرق قطاع الطريق إلى الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاة على أبواب جهنم من أجابوه قذفوه فيها. في قطاع طريق بينهبوا النهب المسلح، وقفك بالرشاش وملثم كده يشيل حقك ويقلع أي حاجة، أكعب منه القاعدين في طريق رب العالمين. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن شنو. يقول الهروي: والدرجة الثانية من درجات الإرادة تقطع بصحبة الحال وترويح الأنس والسير بين القبض والبسط. وهذا الكلام معناه تقطع بصحبة الحال، حال قلبه دائما مع الرفيق الأعلى، وينتقل جبير قال بصحبة العلم صح، هنا قال بصحبة شنو الحال. العلم جعله مثلا سمع في العلم انه بيذوق طعم الايمان، وجعلت قرة عيني في شنو في الصلاة ارحنا بها يا شنو بيسمع سمع، لما مارس احس بقرة العين وادرك الطمأنينة والراحة. هذا جعله ينتقل من مجرد العلم النظري الى ادراك الحقائق، وهذه منزلة الاحسان. قال: الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهو إرادته بدأت بأنفاس السالكين وصدق القصد وذهاب العادات لصحبة العلم، انتقل إلى صحبة الحال، فتحول العلم إلى شنو؟ إلى أحوال يعيشها وحقائق يدركها ويلتمسها، يسمع بالشيء. يا أخواننا أنت بتسمع أنه مثلا مثال أنه إذا جلست في مجلس علم حفته الملائكة، في زول بيكون قاعد وما متخيل إنه في ملائكة ذاته، وفي زول بيكون قاعد ومتأكد إنه الملائكة حاضرة وإنهم حفاهم وإنه الكلام ده جد وإنه اسمه مشى الملأ الأعلى فوق. الناس قاعدين كلهم بيجيبوا أسماءهم. وتخيل كان في كل جامع في الدنيا فيه عالم بيدرس وناس حاضرين كلهم الله بيجيبه، وفي لحظة واحدة الآن في لحظاتنا دي، في كم مجلس علم موجود؟ في مجالس ولا مسلط عليها شنو أضواء ولا إعلام، كلها تذكر عند الله في ملأ. فأنت تسمع تتعلم إنه في ما جلس بيت قوم في بيت من بيوت الله يتون كتاب الله يدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة. هو بيسمع، لكن مرات بيصل لدرجة ما سمعه شنو يحسه ويدركه. فإذا هي إرادة تقطع بصحبة الحال وترويح الأنس. ترويح الأنس، من وصل إلى هذه الدرجة من الإرادة يعبد الله ولا يجد للعبادة مشقة، يبدأ يتعامل مع العبادة بتعامل اللذة والمتعة لا بتعامل التكاليف والمشاق. صح المصح يا أخوانا، فرق بينك أنت تعبد الله وانت حاسس أنك أنت شنو تعبان، وفرق بينك أنت تعبد الله تجي للصلاة جاري جاري لأنك ما صليت من ترتاح. فرق ولا ما فرق؟ فقال: هي تقطع بصحبة الحال وترويح الأنس والسير بين القبض وبين البسط. طيب، وهنا في مسألة خطيرة جدا، السير بين القبض والبسط. القبض سببه الخوف، والبسط سببه الرجاء، ودائما يكون بين الخوف وبين شنو. في ناس رجاء طوالي، هؤلاء على شفا هلكة، وفي ناس خايفين طوالي وهؤلاء على شفا هلكة، والصواب أن توازن. طيب، ابن القيم قام جاب حاجة عجيبة أخواننا، المسألة دي من ألطف ما موجود عند ابن القيم. يقول: أحيانا يهجم على القلب قبض ولا يدري له سببا، وأحيانا يهجم على القلب بسط لا يدري له سببا. يعني مرات أنت تكون إيمانياتك عالية وفجأة تلقى إيمانياتك نزلت، لا في معاصي ولا في أي حاجة، لكن ما لا تدري السبب. في ابن القيم قال شنو؟ قال: وهنا أمراني التوبة والاستغفار، لأنه إذا حصل للعبد قبض عن الطاعة، القبض يا أخوانا الفتور، مرات الزول بيقول داري يعبد وما قادر، عارف دي الصلاة وما قادر يمشي عليها، وداري يعبد ما قادر، داري يذكر ما قادر، المصحف قدام عينه ما يقدر يقرأ، يقول أنا الليلة بقرأ جزء، يجي ولحد ما ينوم ما يقرأ ولا حرف. هذا القبض قال ابن القيم سببه الجناية أو جفوة لا يشعر بها، لكن قال ابن القيم عند ورود هذا القبض على العبد أن يستسلم حتى يمضي وقته، فإن القبض أو الجفوة أو الفتور الذي يهجم على العابد فجأة بدون أسباب ليس له أن يدفعه، لا تدفعه، تتركه حتى يمضي، لأن له وقت لا بد أن ينتهي وله حال لا بد أن ينقضي. بمعنى شنو؟ قال شخص طلب طلوع الفجر في وسط الليل، طلب قام صلى الفجر الساعة 2 صباحا، ده فجر ده الله يقبله؟ معناها قال عليه الصلاة والسلام لكل عابد شره، أي ذل بيعبد في الأول بيكون عنده نهم على العبادة، يعبد يقرأ يصلي كثير يقرأ القرآن كده، فحسبك لأنه ما في أي سبب، إيمانه في محله، يقينه في محله، مؤمن بالله، ما قادر يعبد العبادة دي، ما قادر يقوم عليها، يصلي 10 ركعات ثاني ما يقدر يصلي ولا ركعة، بس الفرض يا الله يا الله. ابن القيم قال هذه فترة سوف تمر عليه، لأنه قال لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، لا بد من الفتور ده، الفتور ده عشان يستعدل بعد كويس. فقال يكون منقبض إلى أن يأخذ شنو إخوان، حتى يقول لك النزلة، يقول لك ما داري علاج، داري شنو عندها فترة معينة، الفترة دي كان ما راحت النزلة دي شنو ما بتروح، لو هي فترة حضانة الفيروز، فبالتالي فمعناها فتورك ده عبارة عن فيروز أصابك، لو ما أخذ فترته وبراه فات ما بينتهي. لكن هنا قاعدة مهمة، عندما يعرض عليك الفتور في عبادتك إياك أن تفرط في الفرائض، اجعل الفتور في النوافل لتستعيد عافيتك بعد ذلك. يعني الفتور ده حد يكون وين؟ في النوافل، ما يقوم يخش وين؟ كخش في الفرائض بكعب هنا. هذا معنى كلام ابن القيم أنه قد يهجم عليه. طيب قال شنو؟ قال ابن القيم قال شنو؟ قال إذا هجم عليك القبض، وارد القبض، قال فانتظر حتى تنقشع شنو؟ الظلمة. طيب إذا هجم عليك داعي الانبساط، داعي البسط، داعي شنو؟ البسط، شعرت نفسك إيمانياتك شنو؟ عالية، وعبادتك مالا؟ تقيلة، وصلاتك في شنو؟ في مواعيدة، وإنت بعيد من المعاصي وحاسس نفسك فوق فوق، زول جنة جنة، بس تقول أنا حاسة كموتة بس الجنة طوالي. إذا جاءك وارد البسط، قال ابن القيم عند ورود وارد البسط عليك الوقوف عند البساط، عند الانبساط، الوقوف على البساط عند الانبساط، الوقوف على البساط، تلجم نفسك تقول هوي حسا بتجهجه بعد شوية، اعمل حسابك ما تتكبر، تلجم نفسك عند ورود داعي البسط، تقف على البساط. البساط يعني شنو؟ الفرش. عند الانبساط يعني عند الانبساط تقف على البساط، باختصار عند الانبساط تقف على شنو؟ على البساط. وهذا يحتاج الى حذر، يعني كن حذرا عند شنو؟ عندما تأتيك الحالة الإيمانية، عشان ما تقودك الحالة الإيمانية الى غرور وعجب وخروج عن حد شنو؟ الاعتدال. يقول اخيرا الهروي الدرجة الثالثة ذهول مع صحبة الاستقامة وملازمة الرعاية على تهذيب الأدب. طيب الكلام ده يعني فيه يعني صعب شوية، أنا متأكد أنه الشيء ده صعب. الذهول، الذهول يبعد الإنسان عن الاستقامة، عشان كده قال ذهول مع شنو؟ مع صحبة الاستقامة. الذهول معناها ترك الأعمال، تكون زاهي. هنا يقول ابن القيم لا يحق لأحد أن يترك الطاعات بحجة أنه صار قريبا من الله حتى صار مذهولا. يمكن تذهل بعظمة الله، تكون مذهول بعظمة الله، لكن مع المحافظة على شنو؟ على الاستقامة. طيب لو في زول قال أنا بكثرة ما تفكرت في الله بقيت ما قادر أصلي وأصوم سادة، وتاني ذاته الله رفع مني الصلاة والصوم، ده كيف ده؟ هذا ضال منحرف مجرم فاسق. يقول ابن تيمية عنده قاعدة يقول: متى كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا. متى كان السبب شنو؟ شنو؟ محذورا لم يكن السكران شنو؟ معذورا. بمعنى واحد شرب خمرة براو مشى جاب الخمر سواء كان عرقي ولا مريسة كويس جابه وشرب وسكب وطلق المرة الصباح قام قال لك طلقت المرة؟ قال والله يا اخوان انا ما واعي انا طلقتها. قال لا طلقتها. حول ولا قوة الا بالله. مش يقوس الفتوى ده عند الأئمة الأربعة طلاق واقع. عند الأئمة الأربعة طلاق شنو؟ ليه واقع؟ لأنه سكر متعديا بإرادته هو. قام واحد سقوه ناس قالوا له ده سفينة شرب لي شنو؟ ما قاس بذكر شرب اسمه شنو ده؟ بيعملوا في الضحية ده اسمه شنو؟ شربوت. والشربوت كان شوية معتق شوية كان شرب وقام سكر وشاكل مع المرأة وطلقها. لا طلابه ماله ما يقع لا يقع. وإن كان ابن تيمية يرجح عدم وقوع طلاق السكران متعديا بعد يرى إنه شنو متعديا. لكن هؤلاء يقولون سكرنا بالذكر والعبادة. قال ابن القيم: سكروا بذكر وعبادة غير شرعية، وإلا لو ذكروا الذكر الشرعي وتعبدوا العبادة الشرعية لما سكروا. لماذا لم يسكر الصحابة؟ لماذا لم يسكر العلماء والتابعين؟ وهكذا ما في عبادة شرعية يا أخوانا شنو؟ بسكر. زول يقول لك كان ذكرت الله كثير بالجن ما بتجن. والله كان ذكرت الله ليل ونهار ولسانك ده ما وقف ما بتجن، لكن تذكر الذكر جد سبحان الله الحمد لله كده. زول يقول سبحان الله مليون مرة بجنن شنو؟ سبحان الله مفتح عينه دي مفتحات سبحان الله سبحان الله سبحان الله في شنو؟ في الصباح ما في شيء أصلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلة طويلة. لكن الذكر غير المشروع بجنن. وكان ينفذك بعد ما تنوم إلا شنو؟ إلا نفسك. ده معنى الكلام. فابن القيم يقول ذهول، وهو نوع من أنواع الغيبة في شهود الحقيقة، تمعن وتفكر في خلق الله وفي ربوبية وعظمة الله. هذا الذهول لا يقبل إذا فارق الاستقامة، فهو ذهول مع صحبة شنو؟ مع صحبة الاستقامة وملازمة الرعاية على تهذيب الأدب. ذهول لا يخرجه عن الاستقامة، ولا يخرجه أن يتعدى على حقوق سيده، يحفظ للرب ربوبيته وللعبد شنو؟ عبوديته. بعض الناس قالوا ذهلنا حتى صرنا نرى الكون كله رب العباد، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. قالوا هذا بالذهول، وإن كان بالذهول فإنه كفر بواح يخرج من ملة الإسلام. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية منزلة الإرادة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وإياكم أجمعين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا البر والتقوى. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.